عن محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان كلامنا في الطلاق وذكرنا مقدمه ترتبط بالطلاق. بعد الانتهاء من تلك المقدمه نذكر الايات الكريمه المرتبطه بالطلاق. الايه الاولى قوله تعالى رقم ما ادري كم تقوم عليك يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ومن يتعد حدود الله لا تقرأها ومن يتعد ومن يتعد ليش ترجو عشر يقول يتعدى تجاوز يتعدى من الاعتداء ومن يتعدى يتجاوز اي اول ما قلت استقر بناء عليه من يتعدى شو ليش تقول لي مجزومه مضغمه هاي شو الربط هاي انت اذكر اللي يفيدك اللي ما يفيدك شنو تذكر ومن بمعنى شرقية وإن يتعدى أحسنت يعني هي يتعدى هي يتعدى وياك لكنه بمعنى مجزوم شنو فعل الشار غمى فعل المضارع إذا كان آخر حرف علة يجزم به من بحذف حرف العلة فيصير يتعدى حينئذ يتعدى هي حذفت الألف زين ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغنا أجلهم فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم انتهت هذه سورة الطلاق. خلي رقم الآية على الطلاق آية رقم واحد ورقم اثنين هاي تنزل بمعنى متصلات بعد احنا ذني شنو خلينا واحدة طارق طويلة شوية منفصلها مو وجيه هل بعد ان متصلات زين الآية الكريمة بالله اقروها هذه معناها أصلا شنو الأحكام التي تستفاد منها شنو. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. جيد هذه الآية سبع أحكام ما شاء الله أحكام هواية سبع أحكام ما أدري إيه نحاول على أن بعض الأحكام ندمجها في بعض الآخر على كما سوف ترى بس الأحكام المهمة بين تشتمل الآيتان الكريمتان على جملة من الأحكام وهي تمايل واحد حكم الأول ما أشير إليه بفقرة فطلقوهن لعدتهن ما المقصود من ذلك فما المقصود من ذلك فطلقوهن لعدتهن هذه العبارات المجملة هذه في القرآن فطلقوهن لعدتهن شنو هاي معناها إذا واحد راسي يسمونها ما يقول له تعالى شنو معناها يا أيها النبي إذا طلقتم النساء إذا واحد راسي يسأل من الواحد فطلقوهن لعدتهن شنو معناها فطلقوهن لعدتهن هاي اللام اللام حلو بلي فالمقصود انه الآية الكريمة تقول فطلقوهن لعدتهن ما المقصود من ذلك والجواب المقصود يجب طلاق المرأة في الوقت الذي يمكن أن تشرع فيه عدتها بعد الطلاق مباشرة بمعنى أنه لو طلقت الآن فالعدة يمكن أن تشرع فالعدة يمكن أن تشرع شنو من الآن ولا يجوز طلاقها في وقت لا يمكن أن تشرع فيه العدة بل يمكن أن تشرع بعد ذلك بفترة كلا بل يلزم كما قال تعالى طلقوهن لعدتهن أي لقت عدتهن واللام على هذا الأساس لام التوقيت وإذا لم تسمع بها فاسمع بها من الآن هاي اللام لام التوقيت أي لوقت عدتهن ويترتب على هذا الحكم الذي يريده هذا المهم هاي النقطة المهمة ويترتب على هذا أنه لا بد من طلاق المرأة في طهر لم تواقع فيه، الذي أشارت إليه الروايات، إذ لو طلقت في زمان حيضها فالعدة سوف لا تبتدئ، فالعدة لا تبتدئ منين إلا بعد مضي فترة الحيض، ومجيء الطهر، فإن العدة ثلاثة شنو؟ أطهار. واللي هو معروف فيحصل فاصل زمني بين وقت الطلاق ووقت شروع العدة، وهكذا لو فرض أن المرأة قد طلقت في وقت طهرها ولكن كان طهرا قد واقعها فيه الزوج، فإن العدة سوف لا تبتدئ من حين الطلاق، فلتكتب ايش وقت لو جاءها الحيض ثم الطهر الجديد، ومن بداية الطهر الجديد تبتدئ تبتدئ شنو مولانا؟ العدة، فإن العدة وإن كانت ثلاثة ساعدني أطهار، ولكن المقصود بعد اتهمت، ولكن المقصود شنو؟ شنو؟ كمل لي العبارة شنو تقولها؟ مواكبة إذا شفت البحثي ولا، ولكن المقصود شنو؟ لا يختلف المقصود، لا يختلف. مو أنا قد واحد يقول لي شيخنا هي ما دام طلقها في وقت الطهر افرض واقعة، نقول الحدة من الآن تبتدي. ليش؟ مثل أطاري ولا فهذا قصور؟ خوفي هذا عيد أقول، فإن العدة وإن كانت ثلاثة أطهار ولكن المقصود ثلاثة أطهار شنو؟ لم يواقع فيها كي تكون عدة، ولكن المقصود ثلاثة أطهار لا مواقعة فيها، وإلا فالأطهار التي فيها مواقعة ليست من العدة، إذن الآية الكريمة تريد أن تقول إذا طلقتم النساء فطلقوهن، في الوقت الذي يمكن فيه شروع العدة من حين الطلاق، وذلك لا يتم إلا إذا كانت الزوجة طاهرة بطهر لم تواقع. لا يكشف وإلا إذا كان يكشف هل يكتفى شنو بعادة واحدة إذا بدورة شنو واحد واحد الله جزاك الله خير. بس إذا كان كما تقول ليش نحتاج إلى ثلاث أطهار؟ مو فرد مرة تجيها العادة كافية. فالقضية تريد زيادة تأكد، لأن أحيانا قد تكون الحامل تحيض، أحيانا هذا الشيء هذا موجود هذا الشيء، فلأجل أن يحمى الجسم بأنه شنو هذه ليست بحامل فيكون شنو تكرر يصير بينا بالحيضة على أي حال. لا ومن قال لا انا هو عايز اقول على انه شنو حكم، عايز اقول شنو بنحو مو بنحو العلم وانما بنحو شنو الحكمة، عايز اقول الحكمة الشرعية هي هذه. فاذا كانت هذه هي الحكمة فاذا على هذا الاساس بل زين جيد تفسر نقول دون حامل الحيض يعني ما يتحيض بالوجدان الخارجي اكو نساء احنا شرطنا حوامل شنو خلص بعد شنو هذا هو يرتكي على هذا الاساس يمكن شنو. فلذلك الشارع المقدس قرر هذا الشيء على انه قلنا هذا حكمه احنا مو عله والا بعد يجي الحسد اللي قلعن رحمهن وسام اعطوا فرد مساله اللي قاعد يسالوها جاي يقولون اللي تقلع رحمه اذا على هذا الاساس ها شنو على اي حال كما انا شوف زين جيد مولانا العزيز ما ادري ثم اني ثم ان الخطاب وان كان موجها الى النبي صلى الله عليه واله حيث قيل يا ايها النبي حيث قيل الا ان الحكم ليس خاصا به جزما بقرينة شنو القرينة أكبر القرينة طلقتم يلا بقرينة التعبير شنو غدوه لا ما في القرآن ما في تفسير ما في ومن يتعدى حدود الله ومن يتعدى بيستعمل مفرد إنا أحللنا لك أزواج كل عادة يستعمل الذي معصوم لا يتعدى ومن يتعدى ومن يتعدى حدود الله آخرين لأن النبي معصوم لا يتعدى بقرينة التعبير طلقتم حيث ذكر ضمير الجمع دون المفرد، وهكذا قيل لا تخرجوهن، فعبر بضمير الجمع، وهكذا قيل واحصوا العد الى اخره. وانما وجه الخطاب الى النبي صلى الله عليه واله باعتبار ان ذلك اسلوب من اساليب باب المحاورة، من اساليب باب المحاورة، فيقال احيانا لرئيس القرية يا فلان، يا فلان قصدنا منه رئيس القرية، إن فعل أحد أهل القرية أو أحدكم القضية الفلانية عاقبناه بكذا، فالخطاب يوجه الى رئيس القرية ولكن الحكم والعقوبة عامة للجميع. وإنما خصص بالخطاب لأنه الرئيس والمبرد، من بين الأفراد وهكذا الحال في المقام. فإنه وجه الخطاب إليه صلى الله عليه وآله باعتبار انه الرئيس والمبرر من بين الافراد، ثم ان الحكم في قوله فطلقوهن لعدتهن هل هو تكليفي او ارشادي؟ المناسب كونه ساعدني عن بني واحد يقول لك ايه واحد من الشافعي، المناسب كونه ها تدرون لازم التكليف شنو يا لازم التكليف لازم التكليف تدرون شنو يعني؟ اذا واحد قال للمرض في اثناء شنو هي حائض او في طهر قد وقعاك انت طالق، اذا هيك قال لها لازمه كتب محرم ويقضي حاكم الشرعي يحذر هيك، وهذا يلتزم به اصلا بالباطل. ضباط ضباط، مو على انه ارتكب محرم الروح شنو نشيله فلاقة. فقد يقول لا بيعني ما تقوله هذا تراجع من أربع هو ظهور الأمر بالأمر يعني بعد بعد الالتفات إلى هاي النقطة اللي بينتها يجيب التكليف يكون شنو مو تكليف لأنه هذا تكليف يعني يكون أي يستحق الحقوق والحق ما واحد يحتمل عدنا متشرح ما يحتمل على أنه هذا ارتكب حرام عقد معونات نقول له بعض هذا طلاق بعض بل إلا إذا قصد التشريع هذا مطلب ثاني إذا قاصد التشريع كذا في شغل جدا الله هذا لا هو يقول جاء مو غرض شيء يسمونه التشريع مو غرض يا عبد إذا مو غرض التشريع إذا ما مكتوب أنت محرم ولا نغرضك أبدا أبدا وهذا بخلاف الذي يشرب الخمر والعياذ بالله اللي يشرب الخمر حتى إذا قال ترى مو قاصد التشريع أنا أما تتحاكم أن هو بنفسه بذاته هو محرم وتسقط عدالته أما هذا الإنسان لا تسقط عدالته ولا فهذا يدل على أنه إرشادي فهذا الحكم شنو إرشاد وليس شنو بتكليف يعني إرشاد إلى أنه لو فعلتم هكذا طلقتم لا لعدة إن يقع باطلا زين جيد إذا أكتبوا زين المناسب كونه إرشاديا فإن بمعنى هاي بمعنى أن الطلاق لو وقع لا في وقت يمكن أن تشرع فيه الأدلة أي وقع في وقت الحاج مثلا فهو باطل لا أنه محرم ويعاقب الشخص على ذلك إذ لا يحتمل أي متشرع أن الزوج إذا طلق زوجته وهي في الحيض أو في طهر قد وقعها فيه لا يحتمل أنه ارتكب محرما وخرج عن العدالة ويستحق التعزير كلا إن هذا غير محتمل ما دام الشخص المذكور لم يقصد التشريع في ذلك على اي حال نحمل بالتالي الآية الكريمة نقول شنو انا وياكم ظاهر هذا قطع النظر عن ارتكازات وكذا كما تقول ياكم انا لا ما حقي مقانع زين هذا الحكم الاول الحكم الثاني الذي نستفيد من الآية الكريمة ان لفترة العدة احكاما خاصة فالزوج يحق له الرجوع وفيه مع العدة في أثناء العدة والزوجة لها حق أن تطالب. قولوا وياي في النفق. وعلى هذا الأساس يلزم إحصاء العدة. وملاحظة عددها كي لا يقع رجوع من الزوج شنو في خارج الحدة. وكي لا تطالب الزوجة بالنفقة في غيره. وإلى هذا الحكم أشير بفقرة شنو؟ وأحصل عدتين. أي أضبطوا عددها ومقدارها لئلا يلزم ما تقدم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وكان كلامنا في قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن إلى آخره. ذن الآيتين الآيتان اللتان ذكرتا في أول سورة الطلاق. زين إن تشتمل هاتان الآيتان على مجموعة من الأحكام. الحكم الأول اللي ذكرنا إذا تستذكروا شنو الحكم الأول؟ إن الآية الكريمة دلت بقولها فطلقوهن لعدتهن أن الطلاق لابد أن يقع في الزمان الذي يمكن أن تبتدئ فيه العدة، يعني في زمان الحيض ما يمكن الطلاق، ما يمكن تبتدئ منه العدة. وهكذا في الطهر الذي وقع هذا. الحكم الثاني الذي استفدنا من الآيات الكريمة أنه يلزم إحصاء العدة باعتبار على أن العدة لها أحكام، ترتبط بالرجل حيث يجوز له الرجوع، وترتبط بالمرأة حيث يجوز لها المطالبة بالنفقة، فلا بد تحسب العدة وترضى حتى ذاك لا يرجع فيما خارج العدة، لأن بعدين يحاربون ترى الرجال والمرأة. الرجال يقول رجعت عنه، يقول له ترجعت بعد العدة، العدة انتهت يلا. يكون تضبط ماذا؟ العدة حتى ذاك ليس لك نزاع وذاك يدعي على العدة، والمرأة لا تدعي بالنفقة خارج العدة إلا وأحصل العدة. هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث صحتنا الجديد من الآن إن شاء الله تعالى. لا يحق للزوج إذا طلق زوجته أن يخرجها من بيته الذي تم طلاقها فيه. وهكذا لا يجوز لها هي أن تخرج من ذلك البيت واستثنيت من ذلك حالة واحدة وهي ما إذا أتت المطلقة بفاحشة مبينة. بين شريطين ومصداقها الواضح. فاحشة المبينة مصداقها الواضح شنو؟ الزنا والعياذ بالله. هذا داخل الشريط. البعض يحتاج الشهود. فإنه يا بعد الطلاق زنا، بعد الطلاق زنا. أدري هذا الطلاق زنا أو قبل الطلاق زنا. هنا تقول الزنا مو مثل ذاك اللي يحتاج تعديل. هنا بس حتى لو هو نفسه شاف تلزق. لا بابا هاي تنجبت. سبب على أنه هذه المرأة بعد ما طلقت زوجها والعم ما قدرت تصبر، واحد جاها فرد واحد شفناه وشافوا شهود وشاهدوا هذا زنا به او الى اخره. يعني هم يحتاج شهود اربعه قليل. فعين ما حد زنا بلا شهود ما يستاهل. عم مو بعيد الاطلاق الايه الكريمه شنو؟ لكنه قد ايحاءك ماذا؟ انه الا ان ياتينا ياتينا شوكت. بعد قد هاي الآية الكريمة قد بها إلا أن يأتينا يأتينا شوكت إلا بعد الطلاق. إلا واحد يفهم شنو؟ أن هذا خصوصية مائلة. تمام الخصوصية ماذا في الحقيقة لإقامة الحق؟ قلت جيد كان أتم المعجوز. بعد الشريط فإنه يجوز إخراجها من البيت لأجل إقامة الحد عليها. هل تعتبر محصنة؟ هذا نقطة ثانية، أنه الحد شنو؟ رجيم باعتبار محصنة أو جاد باعتبار أنها غير محسنة. قضايا جانبية تحتمل المهمة في الكوجينو. مولانا بس احنا مو مهم انه انا المهم شريط اكفي بس تريش تحركوا في شيء اللي ما يعني. احنا نريد نقول على انه يجوز اخراجها ولا هي مسلبة للبيت. يقول ما اطلع جرها يلا طيب عمني بس الغلط شنو؟ نرجمها لانها محسنة او نجلدها لانها هذا مطلب ثاني ما عندنا شغل. فالآية الكريمة تقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فتطلعوهن ولا أن يطلعن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة مثل الزنا لإقامة الحد حينئذ. جيد جيد أصبر لي هذا هنا. والمراد من قوله تعالى بيوتهم بيت كمل يعني مو بيوتهن الإضافة صارت إلهن بيت الزوج وإنما أضيف إليها باعتبار السكن السابق لفترة طويلة فيه فإن ذلك السكن الطويل يصحح النسبة المذكورة كما يقول أفراد الأسرة الواحدة بعض أفراد الأسرة الواحدة بعض أفراد الأسرة وشيدوا ذهبت إلى بيتي ف والحال أنه بيت شنو؟ بيت أبيه مو بيت أبوه، ومو بيت أبوه. شلون يقول ذهبت إلى بيتي؟ وما ذاك إلا باعتبار شنو؟ السكن في البيت. فهذا مطلب جانبي، هذا بينت ما له شغل به. والمهم هو الالتفات الى مطلبين. ثاني المطلبين اريد ابين ثاني مهمه، احدهما إن الآية الكريمة قالت ولا يخرجن، ومقتضى إطلاقها عدم جواز خروجها حتى بإذن من الزوج. ولكنه ليس مقصودا، فإن المقصود لا يجوز للزوج إخراجها ولا يجوز لها أن تخرج من دون إذنه. من دون إذنه فإن حالها ليس أسوأ من الزوجة، وحيث إنه يجوز للزوجة الخروج بإذن الزوج. فيجوز لها ذلك ايضا لعدم الفارق. هذا المطلب الاول. المطلب الثاني أنا إذا أقول بادئ هذا مقصودي، ولكنه ليس مقصود. إذا أقول آية لما نقرأها إيش نفهمها؟ ولكن ترى هذا ما مقصود يا جماعة، ما مراد هذا بادئ ذي به، المراد شيء هذا إذا بينا تحدث عبارتي ماذا؟ أنت سأقول أكثر هذا ما يظهر من العبارة من الفقرة بادئ ذي به. إيش المقصود؟ مقصود شنو؟ لا يجوز ان اطلعوه. هاي واحد ما يخلص. هاي مطلب الاول. مطلب الثاني ولا يجوز شنو؟ لها الخروج من دون لها الخروج من دون ابن الزوج. هذا المقصود. هذا المقصود. شايف ان الخروج من ابن الزوج يجوز. الآن بدون سوء وبعد بدون سوء. أقول الآية أنا هذا دعوة الحقيقة عيد الألفاظ. أنا ما مقصود ذات. إيش قصدك صار؟ أنا هذا دعوة. أن الآية بعد إذا لما واحد يقرأها وياه مقتضى إطلاقها شنو؟ لا يجوز الزمن أن تخرج مطلقة. حتى لو أدنى زوج. حتى لو أدنى زوج. ما يجوز إيش نحن؟ أنت تقول هذا مو مقصود. هذا الإطلاق مو مقصود. مو مقصود. المقصود شيء آخر. وهو شنو؟ ما يجوز إلها أن تخرج من دون إذن الزوج. هذا المقصود. من دون إذن يعني مرة زوجها ما موجود. هي تطلع باية وتطلع مطلقة. ما يجوز لها هذا أن تخرج بلا أن تأخذ إجازة شنو؟ من الآية. أما لو هو الزوج قابلها جل بابا وطلع براحتش وطلبتش طلبتش أنا طلع ما يخالف أربع أنا ما يخالف روحي الحضرة روحي للسوق براحتش يعني هذا من في ذلك إذا بأس ماذا أن تخرج هاي فهي نادة فإن حالها فحال الزوج كان أتبع عنه أسوأ والزوج أنت ما كان يريد ذلك الآية تدفع توهم توهم من تدفع توهم شنو التوهم انه قد يقول بعد الذي خطت من هذا الله يطيح هذا الجنون خطت منه شيء دخل اطلع بريضة هذا الآية كانوا في الأرض الآن انت ما بين بعد اسم العدة هاي الحرمة يكون تاخذين اجازة شنو من عند هاي تبين هذا المطلب مو على انه ما يجوز تخفيف حتى لو دلش على انه جنون ما يخالف طلعين زين العبارة قديرة ما ادري الحاصل انتوا ركبوها حتى بالشكل الذي شنو مو بعيد العبارة قد لي هذا الشيء مو واضح. من الزوجة في كان الزوجة كان الزوجة وفي حال مثل أرض المطلقة مثل تلك الحال في تلك الحال شنو كان يجوز لها أن تخرج بإذن الزوج فالآن ما تجوز لها أن تخرج ماذا بإذن الزوج والآية الكريمة في صدق يتفع توهم جنوة أنه ما دام طلقت بعد ذات الخناق ذهب بين الحرية لا الآية يقول ما دام بالعدة يتبع نسمع نشحق جنوة هذا المطلب الأول المطلب الثاني كيف تفضل بين أولو ما هذا الثاني المطلب الثاني مهم نلتفس إلى هذا أن المعروف بين الفقهاء أن الزوجة التي لم تطلق مو مطلق ما هذا لا لم تطلق زوجة لا يجوز لها أن تخرج من البيت من بيت زوجها من دون إذنه ولو خرجت كانت ناشزا كلامنا من دون إذن وما هو الدليل على هذا الحكم والمعروف هو التمسك بالروايات والحال ان بالامكان شنو التمسك بآيتنا الكريمة فإنه يمكن أن يستفاد منها الحكم المذكور قبل ملاحظة الروايات فإنها قالت لا ما لاحظنا خصوصية في المطلق ولا يخرجن هذه الخصوصية تدرون علما موجودة للمحتدة بعدة الوفاة فاحتمال أنه لاحترام الزوج ما تطلع منين من البيت. أما إذا كانت مطلقة هذا الحيثين بحرمها على أي حال. إيه هذا قلبي إذا أطى احتمال خصوصية في ديشة أفضل. أما هذه ما أطى احتمال شنو على أي حال. وما احتمل همات أحد الفقهاء هو ذلك هاي الخصوصية على أي حال أنه المطلقة إلى الخصوصية فعدم الخروج. ايه قصدي ماذا؟ ايه اكو بيه كلام ليش دورت من هذا اكو اكو كلام اكو كلام على انه بعضهم يقول بالليل فاكو علماء نستمت مثل ما انا وياك بس اكو شنو بعض الروايات قد يفهم شنو منها حرمة الخروج واذا كان في بالليل اكو روايات معتد عدة الوفاة أنا بذهني هذا الشيء. أما المطلقة ها؟ المطلقة ما أدري سمع عن أسف الكتاب ما فعلين نشوفه صار بحثين الراجع نشوف بحثين نشوف ما مهم على أي حال شنو هو صحيح لا يرمينا لأنها قالت لا يخرج أي لا تخرج المطلقة من دون ابن الزوج بتصور أن طلاقها قد أزال الأزال شنو؟ عصمتها وحلقتها الزوجية ولا مانع لها من الخروج إن الآية الكريمة تريد أن تنسي هذا السبب أي تريد أن تقول إن الحظر السابق لا يرتفع بما بالطلاق وهذا معناه أن المرأة في حال زوجيتها لا يجوز لها الخروج من البيت من دون ابن الزوج في وقت التركيب بيت الميتوس هذا مطلب ثاني شنو وقت التركيب رجال تحت المتفايد الجديد تحت الصراحة ويريد وعما في وقت وعما في وقت بعد حسن ساعات إذا ما يرضى عمك يجوز الأرض شو يجيبون حتى اليوم يجيب ليس رأينا المشهور يقول على أنه ما يجوز لها الخروج مطلقا حتى إذا لم ينافع هذا وسرج ماله الريح لا أنا من واحد واحد ما أقدر على قلت المطلقة ليست أسوأ حالة من المزوجة كما أن المزوجة كان يجوز لها الخروج شنو بإذن الزوج. إذا المطلقة همات بإذن لا ما أجد للرواية أنت كيف ولا رح أحد الرواية مطلقا ما رح أحد الرواية. لا أصبر أول هيك قلت بل أرتبت رجاء أول قلت على أنه هذه الآية الكريمة تريد تقول ذات المنع السابق الذي موجود ذات شنو الآن همات مستمر. نجي للمنع السابق. المنع السابق ايش كان؟ كان مقيد من دون ابن الزوج. فالآن هم ذاك هو الذي يسلم. فإنها ليست أسوأ حالة. لا من الرواية. من الرواية. من الرواية. ياهو ياقي. بابن زوجها شنو؟ بابن زوجها يجوز الخروج؟ لا من الرواية. من الرواية. من البداء. من واحد زائد واحد يساوي اثنين. لان ما في احتمال على انه الزوج اذا قل لها بابا طلعي تقول له لا لا لا لا لا لا لا لا لا حرام حرام حرام. وما في هذا احتمال بعد على انه شنو ترفع قضية قاعدة مع حد اصبر وايضا احتاج هذا الشيء إذا. هذا من الخارج انما الذي هو كان محلش ذات من البدال وضوع المرض انه دعا ابن الزوج يجوز انما الكلام من دون ابن الزوج يجوز الخروج وما يجوز الخروج. هي العركة هنا ذا تقوى واضح انه يجوز الخروج معاه لا من دون اذن. من الآية الكريمة يستفاد انه بالطلاق ذاك المنع باقي. فاذا ذلك المنع شنو باقي فاذا هو باقي ماذا كما هو وهذه ليست اسوأ حالة مما سبق يعني مع الاذن شنو يجوز. احنا نقول بمسا البنية الإسلامية ما ادوا نستدل بالآية على على على المتزوجة يعني سر استدلال الأولوية. الأولوية من احتاج لا أنا ما أحد المسك الأولوية وقال واحد يمنع الأولوية لا ما أريد شيء أو منع الحضر والأمر سهل. فهي يا زوجية يا أجنبية واحد من الثلاثة. هي زوجية لا من الزوجة لأن الله زوجة لا من هذا وجيه في المعتدل عدة الوفاة هذا يعني قضية قضية احترام زوج. إحنا أنا المطلقة مو القضية قضية شنو احترام زوج حتى نقول هي يكون شنو تبقى حينئذ فحيثية يعني نقول على انه اسوائية هذا الاحتمال. ايش المفضل انك انت خطوط المسألة المطلقة كانوا مسألة المعددة المطلقة يجب انه باعتماد رأيه بس نفسه وشنا يتكلم عن المطلقة لا عن المحددة عدد الوضع اتكلم عن المطلقة عدد الوضع الذي يحفظ عليها شراء عند المطلقة لا يتكلم انت هذا مو مهم اذا هذا ما قلته من داخل الآية أن قبل حينئذ شنو من اتفاق الأعلام ومن وضوح المطلب وهو على أن المطلقة يجوز لها أن تخرج ما دام الزوج شنو أذن لها بالخروج لأنه لا يحتمل أحد على أنه مع ابن الزوج ما يجوز لها شنو الخروج مثل لو تخلون القضية من الآية أنا حاولت على أنه شنو هي من الآية بعبارة أخرى فأقول آية يقول ما السابق هو مستمر وحيث ان المنع السابق كان هو ماذا مقيد من دون ابن الزوج نعم كذلك اذا هذا ما اقبلتوا فحينئذ نقول ماذا صحيح الايه مطلقه لكن تساهل الفقهاء وضوح المطلب على انه مع ابن شنو الزوج يجوز الخروج هذا يصير مقيد اما للاطلاق هذا بيان ثاني اذا ذاك على انه ما يجوز الخروج حتى مع اجمع ما ادري ساتاكد انا من جديد اذا هيك صارت الحكايه هذا شنو انا مراجعه ما في الجواهر وكذا في هذه المساله انا ما شفت هيك بس عيوني يجوز ما شاف انا هذا بعد ما رفع عبره يجوز عبره عليه الروايات بس تكتب روايه بس تكتب لا يجوز لك أن تخرج من بيت زوجك من دون إذن، من دون إذن، ولو خرجت كانت ناشدة. أي ما رواية؟ لا تسمحي. وما هو الدليل على هذا الحكم؟ هذا حكم معروف لك. والمعروف هو التمسك بالرواية. هذه هو. لا لا يجوز لها أن تخرج. الرواية كان هذا الغرس. جيدا لك. ولا أمر سهل. زين. ثم ثم إن المطلق إنما لا يجوز أن تخرج من البيت من دون إذن زوجها فيما لو كانت رجعية، أما إذا كانت بائنة فيجوز لها الخروج من دون إذنه، كما إذا كانت مطلقة بطلاق خلعي. أو بالطلاق مع ادريشين فلوياي الثالث. ها؟ لا لا، هذا المثال فاضي. أحسن. لا احنا كلامنا في العدة، وكلامنا في العدة اقول عدة ما لا اي بس المطلقة في العدة اي بس في العدة مو انه اذا ما في عدة هذا واضح، هذا المقصود. ايه هذا المقصود يعني. زين والامر سهل. والمستند في ذلك هو الروايات الخاصة. نحن التقييد بمن؟ التقييد بمن؟ بالرجعية. كصحيحة أصل لقد رواية واحد. كصحيحة سعد بن أبي خلف. تقيد شنو بالرجعية؟ يعني البائنة يجوز له. قد واحد يقول الآية الكريمة مطلقة. التقييد منين نقول الروايات؟ مثل يا رواية صحيحة سعد ابن أبي خلف. سألت أبا الحسن موسى بن جعفر، سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن شيء من الطلاق، نحن من أحكامه. فقال إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه، ساعة طلقها وملكت نفسها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها، وتعتد حيث شاءت، ولا نفقة لها. حد شافها مبانية. ايه. مبانية مو. وتحتك حيث شاء. ولا نعيب عن مقصودك ولا نفقة لها. قلت أليس الله تعالى يقول ولا تخرجوهن نقاط يعني شنو هذا تعرف النبي خلف يعني تمسك الأطلاق بأطلاق شنو الآية الكريمة أو تمسك بالأطلاق هاي هم فرش رواية يتمسك بها شنو أن الأطلاق برسول الله حجة مثل الجروح فقال إنما عنا بذلك فقال إنما عنا بذلك وهي الهمة الرواية أنه يجوز واحد يصير مجتهد مجتهد ويستنبط الأحكام من ليش لأنه إذا كان ما يجوز اجتهاد واستنباط وكذا كان يقول لك الإمام شنو اسكت مو شغلك فقال إنما عنا بذلك فقال إنما عنا بذلك الذي يطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج او لا تخرج من شلون تقراها حتى تطلق الثالثة فاذا طلقت الثالثة حتى تطلق الثالثة فاذا طلقت الثالثة فتلك التي لا تخرج فتلك التي لا تخرج حتى تطلق الثالث فإذا طلقت الثالث فقد بانت منه زين الرواية وين وسائل الشيعة باب 20 من أبواب العدد حديث واحد وهناك مطلب جانبي آخر لا تنتهي المطلب بس مطلب جانبي وهو ما هي الحكمة في تشريع العدة والجواب إن ذلك لأمرين جبت الحكمة ترى مو العلة جبت الحكمة مو العلة والجواب إن ذلك لأمرين استبراء الرحم وما أشير إليه بقوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ها ثاني بقوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك عمرا الى يوم السبت ان شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.